مجرد المال ويا مغرب ترك يسكن في نوال يا نيك سانك أديك روان يا مغرب أمورك ورايح تشرف وراي فودي فليان يا مولانا ترغل عافيتك ومان يا مولانا هاي يجانك راقنا مران يا مولانا فينا سناي اسم الزيوسان جمعنا غيظ غلان يا مولانا هذا كوي سوري قوريان يا مولانا قال شفاعة بوبا موال يا مولانا شكات أمضى ديرامان يا مولانا يا زيد العدو بالنوال يا مولانا من لغار ذاكي كلان سفودي فليان يا مولانا تغلى عافيتك ومان يا مولانا يا يجانك راقر مران يا مولانا في ناس نايز مزي مسان يا مولانا ما يكل أبو تند وكال يا مولانا مرخص لي لازم وتاي وزوات السر أمان مدى كسر وزوات السر أمان